بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الظلم والافتراء وخطورة الافتراء وما أحدثه في واقعنا. وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حول الواقع الإسلامي والسلبيات الموجودة فيه، وأن سببها هو ذلك الافتراء على الله الكريم. ذكر أننا أنه لو كان الدين لم يغير ولم يبدل ولم يفترى على الله الكذب لقال كنا أمة موحدة متآخية متعاونة يسودها الحق ويسودها العدل ويسودها الخير وتحارب المنكر وتحارب المفاسد، ولكانت ثمرة هذا الدين في واقعنا في الحياة على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستويات على أرقى مستوى. لو كان الأمة هكذا لم تضف تلك الافتراءات على الله. وطبعا عندما تتحقق الأمة بهذا الوصف سيدخل الناس في دين الله أفواجا. الآن مع الصراع الموجود في الأمة ومع ذلك هناك عقلاء يقرؤون في الغرب، يقرؤون الغرب أو الشرق، يقرؤون القرآن ويسلمون بناء على قراءتهم القرآن، ويقولون الحمد لله أن عرفنا الإسلام والقرآن قبل أن نعرف ما يحصل في الأمة الإسلامية، ونظروا إلى الدين الحق. ولهذا عندما المؤمن ينكر الباطل في التاريخ وفي التراث وفي الحقيقة يدعم دين الله ويدعم والحق. لماذا؟ حتى أولئك الذين يطرحون الآن الدين ملتصقا بالتاريخ وبالتراث ويضعونها جميعا في سلة واحدة. الناس ينظرون إلى التراث والتاريخ والواقع الحرافات الموجودة فيه فينصرفون لا محالة. لكن عندما نفصل نقول هذا هو الدين الصافي، وما اختلط في التراث وما وقع في التاريخ وما يقع في الواقع الدين ليس مسؤولا عنه. نفرق بين الأوامر. الأستاذ قد يكون أستاذا نجيبا أستاذا صالحا ولكن تلاميذه فاشلون، هل نستدل بفشل التلاميذ على فشل الأستاذ؟ ليس كذلك. حتى رسول الله صلى الله عليه وآله قال يأتي النبي وليس معه أحد. نبي جاء في بيئة متعنتة معاندة، دعاهم استعمل كل الوسائل لكنهم متعنتون. نوح عليه السلام بقي 1000 سنة إلا 50 عاما ولم يؤمن معه إلا القليل. فلذلك الأمة هذه الأمة مثل البشر الذين في هذه الأمة مثل البشر الذين كانوا في الأمم السابقة، فيهم المعاندون فيهم المتعنتون فيهم المزاجيون. فلذلك ننظر إلى الدين بحد ذاته ولا ننظر إلى تطبيق الناس له، ولا نحكم على الدين من خلال التطبيق الخاطئ. هناك فرق بين الدين والتدين. الدين من الله والتدين هو محاولة للوصول إلى الدين. هناك من يمزج أو يجعل دينه أو تدينه متناسبا مع الدين الحقيقي، وهناك من يمزج دينه بأهواء البشر، فلذلك يصبح عبئا على الدين وليس مظهرا جميلا له. المؤمن يسعى لأن يكون مظهرا صحيحا للدين. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله تبرأ من المبدلين والمغيرين، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو بدعة وهو في النار. لماذا؟ ما ليس منه ليس بمفهومه الجزئي البسيط، البعض يركز احتفال بالمولد النبوي هذا، لا، من قال لك أن هذا ليس منه؟ ما ليس منه من هذه التصرفات من الاستبداد من الطغيان من القطيعة بين المسلمين، هذا هو ما ليس منه. ليس تلك الفرح أن نفترح بالمولد النبوي هم يعتبرون هذا بدعة، أو نذكر الله تعالى جماعة أو هكذا يعتبرون هذه بدعة. من قال لك هذه بدعة؟ ذكر الله تعالى، الله تعالى أمر بالذكر مطلقا، اذكروا فرادى اذكروا جماعات بأي طريقة، المهم أن يكون ذكرا صحيحا فقط. أما عند الابتداع الحقيقي هو ذلك الولاء للظلمة، هو التغيير حكم الله سبحانه وتعالى، هو تلك التشويهات المرتبطة بالعقيدة والشريعة والقيم وغيرها. ثم ذكر على سبب كل ما حصل من الأمة بهذا، يقول فكيف حصل ما حصل؟ معظمه هو عن هذا الطريق وبهذه الطريقة وبهذه الكيفية، الافتراء على الله كذبا الذي زيفت به الكثير من حقائق الدين ومفاهيمه، وحل محلها ما يضر ولا ينفع، ما يفسد ولا يصلح، ما يشتت ويفرق ولا يجمع ولا يوحد، حل محلها ما أسقط الأمة ولم ينهض بها. ثم ذكر من أنواع الافتراء على الله تعالى تعطيل المسؤوليات الكبرى. يقول هناك أيضا في هذا الجانب التعطيل المسؤوليات، مسؤوليات الأمر بالمعروف، مسؤولية إقامة القسط، مسؤولية الإخاء بين المؤمنين، الوحدة الإسلامية، التعاون على البر والتقوى، المواجهة الاستكبار إلى ونصرة المستضعفين، هذه مسؤوليات تتعلق بالجميع. يقول لأن هناك إما ما يساعد على ارتكاب مظالم، يعني تلك الافتراءات يساعد على ارتكاب مظالم أو يبنى عليه مظالم ومفاسد معينة، وإما يعطل مسؤولية الأمة على النحو الذي يمكن فيها الظالمين والجائرين والمجرمين فيصبحون هم المتحكمين في الساحة، ويصبح الواقع مهيئا لهم ويتمكنون فيرتكبون أبشع الجرائم، ويتمكنون فيلحقون بالأمة أبلغ الضرر وفي كل مجالات حياتها. الذين شرعوا حكومة المستبد، الذين يعتبرون الولي للحاكم يخضعون له مهما كان، حتى لو كان فاسقا، حتى لو كان فاجرا، يقولون حتى لو شرب الخمر أمام الكعبة ينبغي، يقولون ينبغي مبايعته وطاعته. طبعا هؤلاء لا علاقة لهم بفهم الدين الأصيل. ثم ذكر المقاصد الشرعية من المسؤوليات العامة والضرر الحاصل بسبب تعطيلها، فقال فريضة الجهاد في سبيل الله تعالى فريضة من أهم ثمراتها دفع الظلم عن الناس، يعني هذا الغرض من هذه الفريضة هو دفع الظلم عن الناس. عندما تسقط هذه الفريضة ستمكن للظلم على الناس وتصبح حياة الناس مأساوية قاسية، يصبحون أذلة، مثل ما ذكر الله تعالى عن بني إسرائيل وكيف كانوا يعيشون في عهد فرعون الذي أذلهم وأهانهم وقتل رجالهم واستحيا نساءهم. وبالتالي أن يصبح الدين بدل أن يحرر الأمة دينا أفيونا بحيث يجعلها خاضعة لمن كل من مستبد يتسلط عليها. يقول كذلك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الفريضة من أهم ثمراتها دفع الظلم عن الناس، فريضة التواصي بالحق. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر سيد الشهداء قال رجل قال كلمة حق عند سلطان جائر فقتله. يعني رسول الله، مع أن الحديث كثيرة ولكن هم كل تلك الأحاديث يرمونها عرض الحائط. فريضة التواصي بالحق، التواصي بالصبر من ثمارها دفع الظلم عن الناس، المسؤولية في إقامة العدل، كل ذلك دوره له دور في صرف العدل وتحقيق العدل، في تحقيق العدل وفي صرف الظلم، لأن هناك منهجا لله سبحانه وتعالى يطبق ليتحقق من خلال تطبيقه إقامة العدل. أيضا هذه المسؤولية شطبت من قائمة الاهتمامات في واقع المسلمين، من قائمة الفرائض في واقع المسلمين، ولم يعد أكثر المسلمين يستشعر أن عليه مسؤولية في هذا الجانب، بل أصبح الكثير منهم مقتنعا أن هذا لا يعنيه شيئا، فقط لهذا هو الدين عنده مختصر في صلاة وصيام وأشياء فقط، وأنه ليس عليه أن يسهم في هذا المجال بأي إسهام. ولم يعد في بال الكثير من المنتمين للإسلام أن هذا جزء أساسي من الإسلام في برنامجه، في فرائضه، في تشريعاته، في تعليماته، ويقوم به الإسلام على نحو صحيح ويكتمل به الإسلام. ولذلك ترى الكثير تجاه الكثير من الأمور لا يبالون أبدا، لا يستشعرون المسؤولية أبدا. ثم ذكر مخالفة كل هؤلاء لما ورد في القرآن الكريم، فقال وكأن الله سبحانه وتعالى لم يقل تلك الآيات التي مثل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني كأن هذه الآية لم تنزل في كتاب الله، مفترون على الله هذه الآية وكأنها ليست لها قيمة، أو إذا فهمها يفسرها بتفسير بسيط، كون قوى بالقسط في متجرك وفي أسرتك وبين تلاميذك فقط، وليس كونوا قوامين بالقسط في مسؤولي في الأمور الكبرى. الأمة جميعا تقوم بالقسط وفي كل المجالات، يقول لم يأتي بها القرآن أبدا. كونوا قوامين بالقسط، هذه مسؤولية من أهم مسؤولياتنا الدينية، إقامة الدولة العادلة، السياسة العادلة في الاقتصاد، في الإعلام، في الثقافة، في الفن، في كل مجال، التي علينا أن نتعاون عليها وأن تجتمع كلماتنا عليها وأن نتحرك فيها، ويندرج تحتها الكثير من التفاصيل العملية. للأسف عندما المسلمون لم يجدوا من يهتم بهذا الأمر أو العلماء فرطوا في هذا الأمر، صار كل من يريد أن يتحرك كثوري ينتمي للشيوعية، ينتمي للاشتراكي، ينتمي لتلك المفاهيم بحجة أنه لم يجد في الدين من يأمر بهذا. فصار هؤلاء الذين يهتمون بحقوق العمال، الذين يهتمون بأشياء يذهبون لتلك التوجهات مع ما تحمله من مفاهيم، فيترك الفهم القرآني، يترك الحقائق القرآنية الواضحة. نتيجة طبعا هؤلاء الذين فرطوا في هذا الأمر جعلوا الذريعة لأولئك. يقول: ويندرج تحتها الكثير من التفاصيل العملية التي تحقق لنا أن نكون من القوامين بالقسط شهداء لله، كما قال تعالى: كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من اعتبار إقامة القسط غاية رئيسية في الدين. قال: مسؤولية إقامة القسط مسؤولية جماعية، وهي من المسؤوليات الرئيسية في الرسالة الإلهية. نزل من أجلها الكتاب، الله نزل الكتاب والذي هو كتبه، كتاب يعني كل كتبه، اسم عام لكل كتبه. من الغاية الرئيسية لهذا الإنزال الكتب والرسالة الإلهية ليقوم الناس بالقسط. من أهم الغايات لرسالة الله تعالى العمل على إقامة القسط. ثم ذكر أثر تطبيق تلك التعليمات في الواقع. يقول: كلما اتجهت الأمة وسعت لإقامة القسط والعدل، كلما تحرك الذين آمنوا ليكونوا قوامين بالقسط، تلقائيا ينكمش الظلم. دائما الحق والباطل هكذا، يعني كلما امتد الحق كلما ضعف الباطل، كلما ارتفع الحق كلما انخفض الباطل. يعني إذا تحرك المؤمنون قوامين بالقسط تلقائيا ينكمش الباطل، يذوب الباطل، يزهق الباطل، ينكمش الظلم. قال: يلتق تلقائيا يزاح الظلم عن واقع الحياة، تلقائيا تصلح حياة الناس بهذا العدل الذي يتحقق في الواقع. لأن العدل لا يمكن أن يقوم من ذات نفسه، العدل لابد من إقامته، لابد أن يكون هناك من يحمله، من يحمل رايته، لابد هناك من يصيح ويصرخ يطلب تحقيق هذا العدل. فمن الذي يتحمل هذه المسؤولية لإقامته؟ الله تعالى يذكر: الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، هذا طبعا عندما قال يا أيها الذين آمنوا خطاب للجميع، هذا المجتمع المسلم الذي عليه أن يتعاون وأن تجتمع كلمته لتحقيق ذلك. ثم ذكر دور إقامة العدل في التخلص من الظلم، فقال: أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية يتعاون لإقامة القسط فهو بقيامه بهذا الواجب العظيم، بهذه المسؤولية العظيمة، يتصدى للظلم. دعوة لإقامة القسط هي مضادة للظلم، يتخلص من الظلم، يبعد نفسه عن أن يكون مجتمعا مظلوما ومساعدا على الظلم ومشتركا في جريمة الظلم. ثم ذكر ما قام به المفترون على الله في تعطيل هذه الغايات القرآنية الكبرى، فقال: في واقع الأمة الإسلامية عطلت هذه المسؤوليات، أحيانا ساهمت فتاوى في تعطيلها، أحيانا ساهمت تقديم الخاطئ للدين، التقديم المنقوص للدين الذي يركز على نواحي معينة، ساهم في تعطيل هذه المسؤوليات، حتى غابت من ذهنية الناس. الكثير منهم إذا تذكر الإسلام لا يتذكر أن منه هذا الجانب، لا يتذكر أن فيه هذه المسؤولية، وعنده تلك أركان الإسلام فحسب، هي معروفة محدودة فقط عنده، وما عداها يعني كأنها ليست من الدين، وبعض التعليمات وبعض الشرائع. ثم ذكر من مظاهر الافتراء على الله تبرير الطغيان باسم الدين. قال: في الافتراء على الله كذبا فتاوى معينة أو عقائد معينة تدجن، تحول الأمة إلى حيوانات داجنة، تدجن الأمة للطغاة والظالمين، فتكون من الافتراء على الله كذبا الذي هو من أفظع الظلم، وتمثل خدمة كبيرة للطغاة والظالمين. ولا نزال نسمع بمثل هذا النوع من الفتاوى، فتاوى وخطب وبيانات وكتب وغيرها، وكلها تحت اسم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وطائفة أهل الحق وإلى آخره، بمثل هذا النوع من العقائد يردد في أوساط الناس. ثم ذكر نموذجا على ذلك بالظلم الذي وقع لليمنيين ودور علماء السوء في ذلك، فقال: اليوم يبرر الظلم لشعبنا اليمني والعدوان عليه بفتاوى، يبرر بفتاوى، إلى درجة أن البعض أباح وأهدر دم أكثر من 20 مليون، 24 مليون يمني. قال: لا مانع أن يقتلوا بكلهم، نساء وأطفال كبار وصغار، لا مشكلة في ذلك، وهو يتحدث باسم عالم الدين. وعلماء آخرون في السعودية والبعض في مصر كذلك كانت لهم مواقف أهدروا فيها دماء الشعب اليمني وأباحوا العدوان عليه وأباحوا استهدافه. وهكذا أيضا في الظلم الذي وقع في الفلسطينيين، يقول ما يجري على الشعب الفلسطيني يروج له باسم الدين، يروج للعلاقة مع إسرائيل والولاء لإسرائيل والتحالف معها باسم الدين، يروج للمواقف المسيئة للشعب الفلسطيني والمنتقصة من مظلوميته والمبررة للكيان الصهيوني المبرر للعلاقات معه، يروج لذلك باسم الدين. وهكذا تأتي جرائم فظيعة جدا. حتى الإسرائيلي نفسه يبرر احتلال الفلسطين باسم الدين ويفتري على الله كذبا في ذلك. جريمة الافتراء على الله من أفظع الجرائم التي تستغل لظلم الناس ويترتب عليها الكثير من الظلم، وتتسع دائرة الظلم الناشئة والناتجة من هذا الذنب العظيم وهذا الظلم العظيم. والحمد لله رب العالمين.